السلام عليكم ورحمة الله. الناس في الطريق إلى الله عز وجل نوعين، متقدم ومتأخر. المتقدم كل يوم عن يوم هو بيزداد في الطاعة وربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنه أكتر وبيرتفع في الجنة أكتر. طب المتراجع المتأخر ده أخبره إيه؟ يوم عن يوم بيتراجع، رضا ربنا سبحانه وتعالى عليه بيقل، إن هو كل يوم عن يوم مستواه في الجنة لو من أهلها بيقل أو ممكن يروح حتة تانية. السؤال، أنا مدرك أنا مين؟ يعني أنا وده الأمر المهم، يعني أنا متقدم ولا متأخر؟ أنا هنا ولا هنا؟ فلو أنا متقدم اللهم لك الحمد، إنما لو متأخر أنت حاسس، أنت حاسة أنت بتتأخري وعادي؟ يا جماعة في ناس بتتأخر وعادي، بيبعد وعادي، مقيم على المعاصي والذنوب وعادي، مقصر في الطاعات والواجبات وعادي، عادي، ودي مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. الإمام ابن المبارك يقول من أعظم المصائب للرجل، من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالي ولا يحزن عليه. عادي عادي عادي عادي، لا مش عادي، مش عادي، لازم أكون حاسس باللي أنا فيه. إحنا جماعة خلقنا لمهمة معينة، لو أنا خلقت وما عملتش المهمة اللي عليا وشايف إن عادي، لأ لأ، أنت كده تفكيرك مش عادي، أنت كده قلبك مش عادي. فبالله عليك راجع نفسك، أنت بتتقدم ولا أنت بتتراجع؟ وفي واحد بيتراجع وبيحزن على نفسه وبيزعل فبيحاسب نفسه وبيتقدم اللهم بارك، إنما في واحد لا يبالي. لو أنت من دول فاعلم أنك في مصيبة من أعظم المصائب، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولك العافية.